Aquí eres escuela de amigos, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? بس حتى الطيح يسمع شي حاجه بحال القايد البنايه والطيح وغتمشي لمول ابراهيم وحنا حابسين بزاف د الحوايج مره راسها مره عينها مره ظهرها ما عندها خاطر باغا من تشاد باغا السخفه السخفه السخفه الله يجعل شكون طالع تفيق في الصباح خاصها تمشي تاكل شي حاجه حلوه شحال السن ديالك؟ 18 عام غدا في 18 عام كصغيره يعني اه يا خويا عدباتني عام تاع الايام بنتك بنتي بنتي يا شيخ بنتي 18 سنة شحال من عام باش بدا عندك هذا الشيء المشكل؟ شهر 8 شهر 8 شهر 8 طاحت لي نقول شي عام دابا تقريبا شهر 8 كانت في الطواليت حاشاك تهوتت مالكي جاها في السيفت واحد الدري كيقرا معاها قالت هو كنشوفو في المرايا هو في المرايا هو في المرايا تما صافي ولات طايح لي الطواليت ديال الدار الدار شنو شتي بالضبط؟ ماشي انا اللي تنشوف ولكن كيتخيل لي شي اوبجو بحال صافي تنعرفهم دائما لا ماشي دائما غير المره الاولى ودابا شنو كتحسي والله غير كنسخف صافي كنجيك السخفه ايوا شنو خويا عاوتاني وكلشي كتنفخ ليا بزاف اتفاق ايوا هنا هاد المسكره ما كيضرني فما كيتخيل خطره صافي راه جهه اليمنى هنايا اليسرى واخا ترجع هنا كله كامل راه الشيخ راه عين رديتها لربعة من السبيطارات حتى جاني الطبيب ديال الراس وجاتني بالسبت والحد دخلت عنده قالت لي ماما اش غنقول لها ما بقى فيا والو عاخر جات من عنده ثاني ويات جبنا على واحد السيد بحال وجهك بدا تيصرع فيها شويه شويه شويه اللي تنفست على عينها شويه اللي تنفست تحيتي كطيحي شنو كيقول لك؟ كيتكلم؟ محتاجين هنا كنتكلم كنكون في الوعي ديالي كتبقى تغوت غوت صافي كنغوت حنا ميت وغجتي قدامي وكنتمنى الله يجيب الشفاء لي باذن الله انا نتبعك وكنشوف داك الشيء ديالك الله يعطيك صحيحتك يا ربي امين هو ما نكذبش عليك وحق الله راه ما شفتوش وصيفط بزاف من الفوق صيفطنا عندك واحد سميتو في مراكش ماشي مشكل مرحبا بك هو اللي صيفطنا عندك راه نسيت الورقة ما جبتها لك وتشوف واخا جيت قدام الله يجازيك بخير ويعطيك صحيحتك سيدي نجي سيفي الاخر حداه نمشي حداه